فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الطفيل رضي الله عنه اليهود والنصارى: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله المسيح ابن الله، يقول هل يدل هذا على أن اليهود والنصارى ليس عندهم من الأخطاء إلا هذا؟ عندهم من الكفريات غير هذا، تحريف القرآن، تحريف التوراة والإنجيل، وقول الله ثالث ثلاثة، عندهم غير هذا. لكن الكلام في هذه المسألة مسألة التوحيد، وهناك كفريات أخرى، لكن الكلام فيما يتعلق بالتوحيد خاصة. نعم.